وأن تربى بين الناس وأن يحسن إليها من تعيش معهم. ولذلك يحرصون على بقائها وعلى حياتها ولا يعرضونها للإهمال والخطر. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم من أظهر الأدلة على ذلك، فقد جاء أن امرأة دخلت النار في هرة، وذلك لأنها حبستها وربطتها ولم تتركها تسعى في الأرض لتلتقط معيشتها، وكان سببا في هلاكها حيث حبستها حتى جاعت وحتى عطشت ثم ماتت. ولما كان سببا في وفاتها استوجبت دخول النار. وهذه الهرة أو هذه الإنسان التي حبست الهرة، اختلف أهل العلم في موجب الحكم عليها، هل هي مؤمنة أو هي كافرة؟ فذهب بعضهم إلى أنها كانت كافرة، وبالتالي هي مستوجبة لدخول النار، لكن كان السبب المباشر في دخولها النار أنها حبست الهر. والجمهور على أنها مسلمة وأنها دخلت النار بسبب هذا الذنب العظيم وهذه المعصية الكبرى، المعصية الكبيرة، حيث أزهقت نفسا وأهلكت روحا بمنعها من الأكل والشرب وحبسها وعدم تمكينها من أخذ أسباب الحياة. فكان هذا العمل محبطا لما ارتكبته، محبطا لأعمالها وسببا في دخولها النار، لأن من ارتكب كبيرة استوجب دخول النار إلا أن يغفر الله له. وحيث إنها ارتكبت هذا الإثم ولم يلطف بها الله ويغفر لها ويأخذها بعنايته استحقت واستوجبت دخول النار، وأمرها موكول إلى الله، إن شاء غفر لها وإن شاء عذبها، لكنها هي بذنبها هذا مستوجبة دخول النار. فدل ذلك على أن القتل سواء كان مباشرة أو كان بسبب الحبس والمنع يستوجب دخول النار. فهذه الهرة وإن كانت دابة وحيوانا، لكنها لما كانت لا تؤذي ولما كانت تساعد الإنسان على حياته وتونسه وتطوف عليه، ولما كانت ممن يذكر الله جل وعلا وممن يخلص لله سبحانه وتعالى، استوجبت الإحسان واستوجبت العطف ومنع تعذيبها وتعريضها للهلاك. والفرق بين هذه الدابة والفواسق الخمسة التي مر بنا جواز قتلها أن الفواسق الخمس مصدر أذى، بخلاف الهرة فإنها مصدر طمأنينة ورجاء وحرص وإيناس والأعمال الصالحة. فهذا هو الفرق بين النوعين من الحيوان، وهذا هو السبب في إباحة قتل الفواسق ومنع قتل الهر. نعم. قال: وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه، يعني بمثل معنى حديث الحديث الذي مر بنا عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أنه لا ينبغي أن يتسبب الإنسان في قتل الهر أو في من أو في أذى الهر. نعم. قال: وحدثناه هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا إسناد آخر ومتابعة أخرى لهذا الحديث، مما يدل على شهرة هذا الحديث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الرواة والتابعين. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، يعني أنها حبستها ومنعتها من الخروج فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض، لأنها تجد في ذلك غذاء وتجد في ذلك طعاما تنتهي إليه، ولم تتركها أيضا تشرب الماء الذي يناسبها، وإنما منعتها من كل أسباب استمرار الحياة، فكانت النتيجة أنها ماتت، ولذلك استوجبت هذا التعذيب. نعم. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وفي حديثهما ربطتها، يعني هذا سبب حبسها أنها ربطتها ومنعتها من الخروج. وفي حديث أبي معاوية حشرات الأرض، يعني من خشاش الأرض، هكذا جاء بالخاء المعجمة وجاء بحشاش الأرض وجاء في هذه اللفظة حشرات من الحشرات. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام بن عروة، يعني ربطتها ومنعتها من أن تأكل من حشرات الأرض. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. وهذا الذكر هذه المتابعات تدل على شهرة الحديث وانتشاره بين المحدثين. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم قتل الهرة قوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية ربطتها، وفي رواية تأكل من حشرات الأرض. معناه عذبت بسبب هرة، ومعنى دخلت فيها أي بسببها، وخشاش الأرض أو بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمها، يقال خشاش وخشاش وخشاش. نعم. حكاهن في المشارق، يعني القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار الذي هو في غريب الحديث. قال الفتح أشهر، والفتح أشهر خشاش. وروي بالحاء المهملة والصواب المعجمة، لكن الصواب بالخاء المعجمة، والصواب المعجمة، وهي هوام الأرض وحشراتها كما وقع في الرواية الثانية. وقيل المراد به نبات الأرض وهو ضعيف، يعني بعضهم فسر الحشاش أو الخشاش بالنبات، لكن المراد به الهوام والدواب، لأن العادة التي جرت عليها حياة الهر أنها تأكل الدواب، وأنها لا تأكل النبات الحيوان، لا تأكل النبات. نعم. قالوا في الحديث دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير، فإذا كان حبسها يعني عن غفلة أدى إلى هذا الإثم، فتعمد قتلها يكون من باب أولى. نعم. وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب، وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بسبب الهرة. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه يجوز أنها كافرة عذبت بكفرها وزيد في عذابها بسبب الهرة، يعني أن الأصل دخولها النار، لكنها يزيد عذابها بما ترتكبه من آثام، وهذا شأن الكفرة وشأن من مات على الكفر، فهو يستوجب دخول النار لحق الكفر، لموجب الكفر، ويزاد عذابا بسبب ما ارتكبه من آثام. نعم. قال واستحقت ذلك لكونها ليست مؤمنة تغفر صغارها باجتناب الكبائر، يعني تغفر صغارها باجتناب الكبائر، لكن قتلها لهذه الدابة هل هو من الصغائر ولا من الكبائر؟ لأنها قتلت نفسا فهي في هذا الذنب من الكبائر لا من الصغائر. نعم. قال هذا كلام القاضي، يعني القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم. نعم. قال والصواب ما قدمناه أنها كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسببها، يعني بسبب حبس قتل وحبس الهرة إلى أن ماتت، كما هو ظاهر الحديث. وهذه المعصية ليست صغيرة بل صارت بإصرارها كبيرة، وليس في الحديث أنها تخلد في النار، أنها تخلد في النار أو تخلد في النار، وليس شأنها شأن عصاة المسلمين الذين يستوجبون دخول النار، يدخلون النار يطهرون ثم يخرجون، لأنه لا يبقى في النار إلا المشركون. أما عصاة المسلمين فإن دخولهم النار إنما هو للتطهير. نعم. قال وليس في الحديث أنها تخلد في النار، وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه، يعني هذا أعلم. حكم استنبطه أن من ربى حيوانا يستوجب ويحتاج إلى نفقة، فيلزم من رباه أن ينفق عليه ولا يتركه ولا يضيعه ولا يهمله. نعم. من استوجب النار يعني استحق دخول النار، كونه يدخل النار أو لا يدخل هذا يبقى تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يعذبه إن كان كافرا يدخله النار ويخلد في النار، وإن كان ذنبه دون الكفر فالأمر موكول إلى الله جل وعلا وهو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالأمر موكول إلى الله بمشيئته. ومن أدخله النار أدخله الله النار لمعصية ارتكبها فإنه يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه من النار، لأنه جاء في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يقول في الآخرة لمن يشفع لأهل أهل النار أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال درهم أو مثقال درهم من إيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من نار من إيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، ثم يقول الرب سبحانه وتعالى شفع الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الصالحون وشفع، وبقيت شفاعة الرحمن سبحانه وتعالى، ثم يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، كل هؤلاء يخرجون من النار لأنهم لا يخلدون فيها لكونهم ما ماتوا على الكفر وما ماتوا مشركين وفيهم أثر الإيمان، والله أعلم. الحيوان المؤذي يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فإن كانت هذه الدابة أو هذه القط أصيبت بداء السعر وصارت مسعورة هي والكلاب وصارت صائلة تصول على الناس وتهاجمهم وتقتل تؤذيهم وتقتل دوابهم وتقتل مواشيهم، فإنها تقتل لهذا السبب، لسبب الأذى الذي يقع منها، ولا إثم على من قتلها. نعم، باقي حديث، باقي باب، باقي باب. طيب نكمل الباب، نكمل الباب عشان نكمل الجزء. قال نعم الإمام النووي رحمه الله: باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. نعم، هذا الحديث جاء في أمر البهائم المحترمة التي لا يجب قتلها، على الناس أن يصونوها وعلى الناس أن يحفظوها. وساق هنا حديث الرجل وحديث المرأة البغي التي لما رأت هرة أو رأت كلبا قد عطش أشد العطش أسقته، فدعا الله لها فغفر الله لها. اقرأ متن الحديث والله أعلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسك بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، أي فغفر لهذا الرجل بسبب هذا الفعل الذي فعله في الكلب. نعم. قالوا: يا رسول الله، نعم، وهل لنا ثم أو إن لنا قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا، معنى بغيا يعني زانية، أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع، يطيف ببئر يعني يدور حول البئر من شدة العطش، قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها أي بخفها فغفر لها. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كلب يطيف بينما كلب يطيف بركية يعني بئر، نعم، بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. قوله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر، سقيه وإطعامه وغير ذلك، يعني معالجته إن كان مريضا إلى غير ذلك. نعم. قال: وسمي الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه ويجف كبده وكبده. ففي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله، فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع، يعني يقتله ولا شيء عليه، والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهن. وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه أيضا بإطعامه وغيره، سواء كان مملوكا أو مباحا. أنا غير مملوك. وسواء كان مملوكا له أو لغيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.